Attention. Alors là. واحد في الواحد طيب طيب من بعده الاسماء حتى تستعد للدرس القادم؟ اشرف انت احمد؟ انت احمد اذا بعده اشرف خرج يبلغ انك بحث انك بحث نواف في اي مساله؟ قول لا عريش عريش موسى اذا لا عريشك عريش موسى طويل البحث من الصفحة طيب تقرأ هنا قوارب من سعد في الطبقات الكبرى المجلد الأول صفحة 240 من رواية محمد بن عمر الواقدي قال حدثني معمر بن راشد عن الزهري هكذا مرسلا وقال فيه عريش كعريش موسى وشيبات وثمام الشأن أعدل من ذلك ورواه البيهقي في دلائل النبوة المجلد الثاني صفحة 542 من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري وساقه حتى قال ابنه عريشا كعريش موسى قال فقلت للحسن ما عريش موسى فقال إذا رفع يده بلغ العريش يعني السقف وهذا السند مرسلا وساقه البيهقي أيضا من طريق حماد بن سلمة عن أبي سنان عن يعلى بن شداد وابن أوس عن عبادة أن الأنصار جمعوا مالا فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابن لنا هذا المسجد وزين إلى متى نصلي تحت هذا الجليل فقال ما بي رغبة عن أخي موسى عريش كعريش موسى وقال ابن كثير في البداية والنهاية المجلد الرابع صفحة 532 في حديث عبادة وهذا حديث غريب من هذا الوجه أحسنت إذا تبين الآن أن المعنى على خلاف ما فهمنا في الدرس السابق والسبب أننا أخطأنا في القراءة نحن قرأناها في الدرس السابق لا عريش كعريش موسى والصواب أن تبين أنه لا عريش كعريش موسى إذا ضعوا فاصلة بعد لا زين لكن اهم شيء التي عندنا الان لا هذه منفصله ومراد النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يسق بفاو على ما طلب الصحابه ولكنه عريش كعريش موسى يعني عريش متواضع اذا نقول الطبقات بن سعد وغيره والدلائل النبوة البيهقي وابن كثير في البداية والنهاية طيب الطبقة في ابن سعد جزء كم؟ الأول صفحة 240 الأول 240 والبيهقي في دلائل النبوة طيب وابن كثير في البداية والنهاية المجلد الرابع صفحة 542 الجزء الرابع 500 32 والبيهقي في دلائل النبوة طيب يكفي الطبقات والبداية والنهاية وش قلت في الأخير أنت من حيث الصحة وقال ابن كثير في البداية والنهاية في حديث عبادة وهذا حديث غريب من هذا الوجه إذا نعلق هذه وقال ابن كثير غريب طيب من هذا الوجه زين احسنت ايش تقول يا صلاح فيها فاصلة الذي أرسله إلى مكة كان زيد بن حارثة عند زيد بن حارثة. أنت ماذا عندك؟ أي نعم. وفي الأصل زيد بن حارثة. طيب، إذن هذه تعد أيضا قبل الفصل في بناء المسجد. قبل الفصل فقام في منزل أبي في منزل أبي أيوب حتى بنى حجرته، وبعث صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة. وجدتموها؟ أيوب اسمه خالد بن زيد، لكن عندنا زيد بن حارثة. ماذا عندك يا أحمد؟ لا بس ما استعرف اسمه هذه هي خالد بن زيد. لا مو بتعرف، هذا بعث زيد بن حارثة وأربع رافع رجلين. وش عندكم انتم؟ خالد زيد. ايوه، وش بعدها؟ لا ما صح. وبعث صلى الله عليه وسلم وفي منزل ابي ايوب زيد بن حارثة. عندكم معاذ على رافع؟ زيد بن حارثة. في الاصل زيد بن حارثة. اما تفسير ابي ايوب بانه خالد بن زيد، يعني التبيين يكون في أول مرة. هو المرسل، لكن المرسل تبين أنه زيد بن حارثة، إيه ليس خالد بن زيد. في الأصل زيد بن حارثة. طيب نقرأ. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مختصر زاد المعاد بن القيم رحمه الله تعالى: ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض لأنهم ليسوا على شيء، وحذر عباده عن موافقتهم واتباع أهوائهم. ثم ذكر كفرهم بقولهم إن له ولد سبحانه وتعالى. ثم أخبر أن له المشرق والمغرب، فإنما يولي عباده وجوههم فثم وجهه وهو الواسع العليم، فلعظمته وسعته وإحاطته أينما توجه العبد فثم وجه الله. ثم أخبر أنه لا يسأل رسول عن أصحاب الجحيم الذين لا يتبعونه. ثم أخبر عن أهل الكتاب لا يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم. ثم ذكر أهل الكتاب نعمته عليهم وخوفهم بأسه. ثم ذكر خيره باني بيته وأثنى عليه وأخبر أنه جعله إماما للناس. ثم ذكر بيته الحرام وبناء الخيلة. وفي ضمن هذا أن بانيه كما هو إمام للناس، فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم. ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا سهى الناس. ثم أمر عباده أن يأتموا به ويؤمن بما أنزل إليه وإلى النبيين. ثم رد على من قال إن إبراهيم أهل بيتي كانوا هودا ونصارى، وجعل هذه كلمة توطئة بين يدي تحويل القبلة. وجعل هذا كله توطئة بين يدي تحويل القبلة. وأكد سبحانه الأمر مرة بعد مرة وأمر به حيث كان رسوله ومن حيث خرج. وأخبر سبحانه أن الذي يهدي من يشاء وأخبر سبحانه أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم من هذه القبلة وأنها لهم وهم لها لأنها أفضل القبل وهم أفضل الأمم كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب وأخرجهم في خير القرون وخصهم بأفضل الشرائع ومنحهم خير الأخلاق وأسكنهم خير الأرض وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل وموقفهم في القيامة خير المواقف فهم على كل عال والناس تحتهم فسبحان من يختص برحمته من يشاء وذلك رب الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة ولكن الظالمين يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت ولا يعارض من حدود الرسل إلا بها وبأمثالها وكل من قدم على أقوال الرسول سواها من قدم على أقوال الرسول سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم ثم ذكر نعمته عليهم بإرسال رسوله وأنزل كتابه يزكيهم به ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكن يعلمون ثم أمرهم بذكره وشكره إذ بهما يستوجبون تمام النعمة والمزيد ويستوجبون ذكره لهم ومحبتي لهم ويستجيبون ذكره لهم ومحبته لهم ثم أمرهم بما لا يتم له ذلك إلا بالاستعانة به وهو الصبر والصلاة وأخبر أنه مع الصابرين وأتم نعمته عليهم مع القبلة لأن شرع لهم الأذان في اليوم والليل 5 مرات وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخرين بعد كانت ثنائية وكل هذا بعد مقدمه المدينة فصل وهذا الكلام ابن القيم الآن رحمه الله يستعرض الآيات الموضوع وليس فيها مزيد بحث لكن تنبيهاته جيدة في هذا نعم فلما استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأيده الله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم بعد العداوة فمنعت أنصار الله وكثيرة الإسلام من الأسود والأحمر وبدلوا أنفسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأباء والأزواج وكان أولى بهم من أنفسهم رمتهم العرب واليهود على قوس واحد وشمروا لهم أنساق العداوة وصافوا بهم من كل جانب والله تعالى يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قلت الشوكة واشتد الجناح بعد رمحيه في القتال ولم يفرضه عليهم فقال تعالى قل الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير وقيل أن هذا بمكة لأن الصورة مكية وهذا غرض لوجوه أحدها أن الله لم يأذن في القتال بمكة الثاني أن السياق يدل على أمرهم بعد إخراجهم من ديارهم بغير حق الثالث أن غير هذان خصمان نزلت بين تبارك يوم أحد الرابع يوم بدر الرابع أن خطابان فيها بقوله يا أيها الذين آمنوا والخطاب بذلك كله مدني الخامس أن أمر فيهم بالجهاد الذي يعد أيد غيره ويرى أن الأمر مطلق بالجهاد إنما كان بعد الهجرة السادس أن الحاكم روى في مستدركه عن ابن عباس بإسناد على شرطهما قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لأهلكا فرجع الله عز وجل إلى الذين يقاتلون الآية وهي أول آية نزلت في القتال انتهى وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني فإن قصة القاء الشيطان في أميته مكية والله أعلم إذا استفدنا الآن أن ابن القيم يرى أن قوله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن هذا كان متى في المدينة ولكن الأوجه الستة التي تلاحظ أن الله لم يأذن في القتال بمكة أن السياق يدل على أن الابن بعد إخراجه من ديارهم بغير حق إلى آخر ما ذكر وما ذكره صحيح كيف يأذن الله سبحانه وتعالى بشيء لا يستطيعونه؟ هذا لا يناسب. فهذه الآية وإن كانت في سورة مكية لكنها مدنية، وهذا له نظران: أن توجد آيات مدنية في سور مكية أو العكس، لأن نزول السور ليس باللازم أن تتم السورة كلها، بل تنزل آيات ثم يؤمر بأن تورى آية فلانية في السورة الفلانية كما هو معلوم في نزول القرآن. نعم. ثم خرج عليهم قتال من قاتلهم، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فروا عليهم قتال المشركين كافة، وكان محرما ثم ماذونا به ثم مامورا به لمن داداهم بالقتال ثم مامورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو كفاية على المشهور. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما باليد وإما بالمال، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. وإما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وإما بالمال ففيه وجوبه قولان، والصحيح وجوبه، لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، وعلق النجاة من النار والمغفرة ودخول الجنة به. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، الآيات. وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وعاضهم عنها جنة، وأن هذا العقد والوعد قد أوعده أفضل كتبه، قد أوعده أفضل كتبه، ثم أكده بإعلامهم أنه لا أحد أوفى به لأحد منه تبارك وتعالى، ثم أكد بأن أمره أن يستبشروا بذلك، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. فليتأمل العاقل مع ربه ما أجل هذا العقل، فإن الله عز وجل هو المشتري والثمن الجنة، والذي جرى على يده هذا العقل أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر. وإن سبعته هذه شأنها لقد هيئت لأمر عظيم، قد هيئوك لأمر لو قدمت له فرضا بنفسك أن ترعى مع الهمر مهر الجنة والمحبة لذي النفس والمال لمالك هنا، فما للجبان المعرض المخلص وسوء هذه السرعة بالله وسوء هذه السرعة بالله ما هزل وسوء هذه السرعة بالله ما هزل فيستنها المخلصون، وما كسبت فيبيعها بالنسيئة المعصرون. لقد أقيمت العرض في سوق من يريد، فلم يرضى ربها لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر المبطلون وقدم المحبون. تأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أن يصبح ويتكون نفسه الثمن. فدارت السلعة بينهم ووقعت في يده، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخليل حرقة الشجي. فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه، وطولبوا بالعدالة البينة، فقيل: لا تقبل العدالة إلا بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المدعيين بالمحبة، وقام المجاهدون المدعون للمحبة، وقام المجاهدون. فقيل لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم. فسلموا ما وقع عليه العقد، وعقد التبايع يوجب التسليم بين الجانبين. فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة من جرى العقد على يديه ومقدار الكتاب الذي اثبت فيه، عرفوا ان لهذه السلعة شأنا ليس لغيرها، فرأوا مرغبا فاحش ان يبيعوها بثمن بخس دراهم عديدة تذهب لذتها وتبقي تبعتها فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضاء واختيار من غير ثبوت خيار. فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل قد صارت نفوسكم واموالكم لنا والان قد رددناها عليكم اوفر ما كانت واضعاف اموالكم معها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الايه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات الايه امواتا امواتا امواتا بمن اتبع منكم نفوسكم واموالكم طلبا للربح عليكم بل يظهر اثر الجود والكرم في قبول البيع والاعطاء عليه اجل الاثمان. ثم جمعنا لكم بيع الثمن والمثمن. وتامل قصه جابر وجمله كيف هو في الثمن وزاده ورد عليه البعير. تذكروا بهذا الفعل حال الله مع ابيه واخبره ان الله احياه وكلمه كفاحا وقال يا ابي تمنى علي يعطيك. فسبحان من عظم جوده وكرمه يحيط به علم الخلائق. لقد اعطى السلعه واعطى الثمن ووفاه لتكميل العقد وقبل النبي على عيبه واعطى عليه اجل الاثمان واشترى عبده من نفسه بماله وجمع له بين الثمن والمثمن واثنى عليه ومدحه بهذا العقد وهو الذي وقفه لما اعطاه وشاء منه. لاحظ ابن القيم رحمه الله يقول ذكره بهذا حال الله مع أبيه. من يعني بذلك؟ يعني عبد الله بن حرام. فذكره يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جابرا حال الله مع أبيه عبد الله بن حرام، وكان قد استشهد في غزوة أحد كما مر علينا. وهذا يعني مسلك لطيف نبه عليه ابن القيم أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام لما رد الجمل ورد الثمن وأعطى الثمن مع جابر أن يبين أن معاملة الله تعالى لعبيده هكذا، فهو لا يريد منهم شيئا لكن يشتري منهم ويعطيهم المشترى ويعطيهم الثمن، فهم المنتفعون على كل حال. وهذا كما تلاحظ يعني استنباط دقيق قد لا يتفضل له إلا من تنبه له. يلا تنشدنا الأبيات هذه ولا تغلب شاعرها؟ نغلب ها؟ نغلب شاعرها وإيش؟ ممكن نغلب إيش؟ تغلبه؟ لا لا تغلبه. أنت ما قرأتها قبل؟ ما حضرتها؟ لا ليش ما حضرتها؟ ما عندك خبر مدعو عليك؟ إلا بس خبرتك ما تصل هذا. إذا قرأك سريع ما شاء الله نجرب نشوف. فحيها لا إذا كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوى المراحل فطوى المراحل فقل لمنادي حب من رضاها إذا ما دعي لبيك ألفا كواملا. ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت للأطلال عدم حوائل وخذ منهم جادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا. ولا تنتظر بالسير رفقة قائد ودعه فإن الشوق يكفيك حالا حاملا. ماذا عندكم؟ حالا يكفيك حالا فحاملا. وحي بذكر سرك إذ وأنت ركاك في الذكرى تعيد عاملة. كيف وحي بذكرهم سراك إذا ونت ركابك في الذكرى تعيد ركابك في الذكرى تعيدك عاملة. وما تخافن الكلالة فقل لها أمامك ورد الرسول فبغى المناهلة. ورد الوصل فبغي المناهلة وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنور يهديك ليس المشاعلة. وحي على ودي الأراك فقل به عساك ترى ثم يكون تقائلا. وإلا ففي نعمان عند معروف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا. وإلا ففي جمع بليلة فإن في مين ليلته فإن بليلة فإن فمن فمن تفوت فمن يريح من كان غافلا. نعم. فمن يريح من كان غافلا وحي على جنات العدن فإنها منازلك الأولى وبها كل نازلة ولكن سباك كاشحون لأجل إذا وقف الأرض لا تبكي منازلا وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد بالنفس كنت باذلا فدع رسوم دراسات فما دارسات فدع رسوم دارسات فما بها مقيد وجاوزها فليست منازلا وخذ يمنة عن المنهج الذي عليه السلف بالمحبة أهلا وقد وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء إذا ذاك يصبح زائلا الكاذب يصبح زائلا فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحانا جادلا لقد حرك الدعية إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية واسمع من بالإيمان من كانت له أذن واعية واسمع الله من كان حيا فهزه السمع إلى منازل الأبرار وحدى به في طريق سيره فما حاطت به راحل إلا بد القرار فقال إن تدب الله من خرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان به وتصديقا وتصديقا برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله جنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولا وجدت أن يقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القائد بآيات الله لا يفتر عن صلاة ولا صيام ولا صلاة حتى يرجع وقال غدوة في سبيل الله أو روحة خيرا من الدنيا وما فيها وقال الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم وقال أنا زعيم أي كفيل لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أهل الجنة ومن فعل ذلك لم يدع الخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث يشاء أن يموت وقال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فوق ناقة وجبت له جنة وقال إن في جنة ما في درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط جنة على جنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. طيب أحسنت بارك الله.